أحيانا تقرأ في القرآن ليس هذا الوحي المعروف الذي احنا عرفناه الآن أنه كلام الله الذي يكلف الله به أحد من البشر فيوحي إليه مباشرة أو يوحي إليه بواسطة بحيث أنه يقوم بهذه الرسالة ويؤديها. هذا يسمى وحي معروف. طيب أحيانا نجد في القرآن هذا ما نجده، يعني نجد آيات أخرى ما يصدق عليها هذا الكلام، فماذا يكون معناها؟ يعني مثلا أعطيك مثال، وأوحينا إلى أم موسى، هل هذا وحي شرعي؟ ليس وحي شرعيا. هل أم موسى نبية؟ لا، ليست نبية ولا رسولة. وشلون قال الله وأوحينا إلى أم موسى أوحينا إلى أمك ما يوحى، أوحينا إلى أمك ما يوحى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا وحي؟ يعني كلام الله كلمها الله مباشرة؟ الله ما كلمها. طيب كيف؟ ماذا نقول؟ أرسل لها رسول؟ أرسل جبريل وكلمها؟ ما أرسل جبريل. لو كلمها الله مباشرة أو أرسل جبريل لقلنا هذا هو الوحي الشرعي، هذا هو الوحي الشرعي، لكن هذا لم يتحقق فيها. فماذا نقول في مثل هذا؟ هذا سماه أهل العلم، يسمونه الإلهام الفطري. هذا وحي بمعنى إلهام، وهذا موجود في القرآن كثير، إلهام فطري، بحيث أن الله يلهمها كأنه أوحى إليها، ألهم هذا الشيء فتوجهت إلى هذا الشيء. مثل ما قال أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقضي فيه في التابوت، فاقضي فيه. من الذي ألهمها هذا الشيء؟ تأخذ الطفل وتضعه في تابوت، وتأخذ التابوت وتضعه في اليم وتضع فيه. من الذي هذا؟ ما يسوي أي إنسان، أي إنسان عاقل ما يأخذ الطفل ويضعه في صندوق ويحطه في الماء، وهذه مهلكة موت. لكن هي صنعت هذا الشيء، ليش؟ لأن الله ألهمها قال افعله كذا، فألهم هذا الشيء، هذه حتى إرضاعه ونحو ذلك، مراقبته متابعته، يعني واطمئنانها لأن سيعود إليها. كل هذا يعني تلقته بطريق الإلهام الفطري، سميه العلماء إلهاما فطريا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أطمأن قلبها، خلاص عرفت. وهذه الآية يقال أن امرأة من العرب قالت، يعني آية في كتاب الله حيرتني وأعجبتني، آية في كتاب الله جمعت أمرين ونهيين وبشارتين، هذا من إعجاز القرآن. أن أرضعيه، ألقيه، هذا أمر وأمر، لا تخافي ولا تحزني، وشوف الخوف للمستقبل والحزن لما مضى، فهي لا تخافين في المستقبل أن أحد يعتدي عليه، لا تخافين، لا لن يعتدي عليه أحد، ولا تحزني عليه، لا تحزني عليه أنه راح عنك سيرجع، لا تخافي ولا تحزني. ثم قال في البشارتين إن رادوه إليك، يعني سيرجع إليها. هذا اللي هي تتأمله. ثم أكبر من ذلك قالت جاعلوه من المرسلين، يعني رسولا نبيا، هذه جعلها تطمئن. ومع هذا تلاحظ أنه يعني الله أخبر عنها فأصبح فؤاد أم موسى فارغ من كل شيء إلا موسى، تبحث عن موسى، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. ولاحظ كلمة فؤاد ثم يقول قلب، ليش؟ كيد في فرق. قال فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فؤاد، قال في الأخير ربطنا على قلبها، في فرق. ليش قال فؤاد قال قلب؟ قال الفؤاد أصله سمي فؤاد، ليش سمي القلب فؤادا؟ لاحتراقه، والقلب تقلبه. طيب ليش؟ قال لأنه في الأول احترق القلب، أصبح فؤاد أم موسى فارغا، احتراق شديد، الهم يحرقه ويأكله، في الأخير لما جاء ربط الله على قلبها ثبت، لأن القلب يتقلب فثبت. فلو جئت أنت في كلامك قلت لولا أن ربطنا على فؤادها ما يمشي أبدا ولا يستقيم، كيف ربطنا على فؤادها؟ فشوف يعني استعمال القرآن لبعض الكلمات العجيبة. نعود إلى الآية، ألهمها يعني ألهمها ويعني أودع فيها هذه الغريزة، غريزة الإرضاع ووضع في هذا الشيء واطمئنانها وانشراح صدرها، كل هذا يسميه العلماء إلهاما فطريا وليس هو الوحي المعروف. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. السؤال هنا: هل الحواريون، من هم الحواريون؟ الحواريون هم الذين آمنوا واتبعوا عيسى عليه السلام وأصبحوا أصحابا له مؤمنين به. طيب، هل أوحى الله إليهم؟ ما أوحى الله إليهم، مثل ما أنه ما أوحى إلى الصحابة، ما أوحى إليهم. لو أوحى الله إليهم لأصبحوا أنبياء. طيب، شو نسمي هذا الوحي؟ الله يقول: وإذ أوحيت، قال: أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. فماذا نسمي هذا الوحي؟ ولذلك ستأتيك إشكالات كثيرة في كلمة الوحي في القرآن الكريم. نقول هذا مثل الأول: إلهام، ألهم الله الحواريين أن يؤمنوا به، أن يؤمنوا به وأن يؤمنوا بالله وبرسوله. طيب، مثل هذا أيضا قريب منه في قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، قال بعدها: بأن ربك أوحى. أوحى، أوحى لها لمن؟ أوحى للأرض. طيب، هل الأرض كيف يوحي إليها؟ هل هي لها عقل تفهم تدرك حتى يوحي إليها؟ كيف؟ وبعدين ما معنى هذا الوحي؟ نقول هذا قريب من الأول، قريب أن الله ألهمها بأن تتكلم، بأن تتكلم، جعل فيها القدرة على الكلام. نعم، يومئذ تحدث، تتكلم، تحدث أخبارها بأن ربك سبب أوحى لها. طيب،